بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذه المحاضرة أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم لكل بر وطاعة. وفي أثناء الأسبوع الماضي حدثت حادثة لا يمكن أن نمر عليها هكذا وألا نذكرها في مجلسنا هذا، ألا وهي حادثة احتراق لارس فيلكس الذي رسم رسوما مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم في عام 2007، ثم دخل الرعب في قلبه واتخذ حارسين شخصيين من الشرطة، فانتقم الله سبحانه وتعالى منه في هذا الأسبوع الماضي فحرقه هو ومن حرسه انتقاما من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون هذه الحادثة عبرة لنا ومثبتة لنا، ولتكون هذه الحادثة دليلا واضحا وبرهانا ساطعا على صحة القرآن. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله، وقال سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. على أي طريقة شاء سبحانه كفى النبي صلى الله عليه وسلم المستهزئين به، وقال سبحانه: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد هو المقطوع وهو الأبتر. فالله عز وجل رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر الله إلا ويذكر معه محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المستاه، البشير النذير والسراج المنير، نعمة الله على خلقه إلى يوم الدين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالله عز وجل رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وفي الصلاة كذلك، وما يذكر الله سبحانه وتعالى في الشهادة إلا ويتبع بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. انتقم الله عز وجل من هؤلاء المستهزئين بالرسل، وانتقم الله عز وجل فيما مضى من تاريخ ممن استهزأ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الحادثة حادثة عين رأيناها بالكاميرا، كيف أن الله انتقم منه وعذبه بعذاب الحرق في الدنيا قبل عذاب الآخرة الأشد والأنكى. قال سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. وكان المسلمون إذا حاصروا أهل حصن، فوقع أهل الحصن في محمد صلى الله عليه وسلم، استبشر المسلمون بقرب الفتح، فإذا هو وقت يسير حتى يأتي الله عز وجل بالفتح انتقاما لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. فأبشروا أيها الإخوة، أبشروا بأن الله سيكسر هؤلاء المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا ذلك بأم أعيننا في هذا المستهزئ بمحمد صلى الله عليه وسلم لارس فيلغاس، وكذلك رأيناه في رئيس فرنسا ماكرون، كيف أن الله يحط من قدره يوما بعد يوم حتى صار أهبل العالم وأضحوكة العالم، وبلده من حضيض إلى حضيض ومن سفل إلى سفل. إنا كفيناك المستهزئين. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمته ونشكره على منته، في الحقيقة حديثي معكم هذه الليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عنه ذو أشواق، ونحن في ربيع الأول الذي ولد النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور في 12 منه صلوات ربي وسلامه عليه، في عام الفيل في يوم الاثنين. صلوا على خير الأنام محمد، صلوا على بدر التمام وسلموا، صلوا على الهادي البشير المصطفى، فعليه قد صلى العلي المنعم، ذاك الذي بقدومه عم السنا النور، ومضى عن الأكوان ليل مظلم، لا تبخلوا بصلاتكم كي تسعدوا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تبخلوا بصلاتكم كي تسعدوا، ومن الشقاء وكل شر تسلموا، وإذا غرقتم في بحور ذنوبكم زيدوا من الصلوات حتى ترحموا، يا من تريدون الشفاعة أكثروا من صادق الصلوات كي لا تحرموا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أيها الإخوة الكرام، إنه الثناء العاطر والشعار الفاخر والدعاء الذي أجمع عليه أهل السماء والأرض، إنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حديثي معكم عن الصلاة على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولشرف هذه الصلاة، وعليكم السلام ورحمة الله، ولشرف هذه الصلاة بدأ الله عز وجل فيها بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل وعز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته، الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته، وكذلك الملائكة يصلون، وهذا فعل مضارع يدل على الاستمرارية، فأصل الصلاة من الله عز وجل موجود على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. على النبي: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، وإذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، وهنا خير نؤمر به. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر عباده بمنزلة نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة. أخبر عباده بمنزلة نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون بما ورد في السنة من الصلوات الإبراهيمية، من مثل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل صيغة، لأنه جمع فيها بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم وآله، والمباركة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم وآله. حتى ذكر العلماء لو أن شخصا نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل صلاة، كانت هذه الصلاة الإبراهيمية موفية لنذره. ويمكن أن تصلي بغير هذه الصيغة مما ورد، أو أن تقول صلى الله عليه وسلم، أو أن تقول عليه الصلاة والسلام، هذه صيغ مختصرة. والصلاة من الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة، كما جاء في البخاري عن أبي العالية. وأما صلاة الملائكة والمؤمنين فهي دعاء الله بأن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. إذن صلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، وصلاتنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الملائكة هي طلبنا من الله أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وأصل صلاة الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم موجودة كما سبق، إن الله وملائكته يصلون على النبي، نحن نطلب المزيد له صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن القيم رحمه الله: صلاة الله عليه صلى الله عليه وسلم ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه، وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله أن يفعل ذلك به. ومن أفضل الكتب المؤلفة في الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتاب ابن القيم، كتاب ابن القيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. وأما معنى السلام عليه، نحن نقول صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمه. معنى السلام عليه صلى الله عليه وسلم الدعاء له بالسلامة من كل آفة، وهذا شامل لسلامة بدنه في حياته وبعد مماته، وهو محفوظ في قبره صلى الله عليه وسلم، ومن حاول أن يسلب جثته وجسده الشريف فشل في ذلك، لأن الله قد عصمه وسلمه صلى الله عليه وسلم. وكذلك يدخل في السلام عليه دعاء الله بأن يسلم دينه، وبأن يسلم شرعه، وبأن يسلم القرآن الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، وبأن يسلم السنة التي أتى بها صلى الله عليه وسلم، وكذلك بأن يسلمه من أهوال القيامة، وبأن يسلم أمته. فكل هذه المعاني تدخل في سؤالنا الله عز وجل أن يسلم على خليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالجناح للدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالجناح للدعاء، يصعد بالدعاء هذا الجناح إلى عنان السماء، فيصلي عليه في أول الدعاء، ويصلي عليه المسلم في آخر دعائه، ويجعل حاجته متوسطة بينه الصلاة عليه في الأول والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الآخر. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله، أي بالثناء على الله عز وجل ومدحه والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء، بعد ذلك يدعو بما شاء، يبدأ بحمد الله والثناء عليه ومدح الله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. وهذه من التوسلات إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاء، نحن نطلب من الله، والدعاء هو العبادة، فنحن نتعبد لله بصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وكل عبادة لا بد من قبولها من شرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل، الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن يأتي آت الآن في مجلس أمام الناس يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، يريد أن يثني الناس عليه وأن يمدحوه وأن يقول: فلان كثير الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مراء لا تقبل منه الصلاة، فلا بد من الإخلاص عند الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك لا بد من المتابعة، أن يأتي بصيغة مشروعة كما سلف معنا، لا يأتي بصيغة مبتدعة مثل ما يقول أحدهم: اللهم صل على محمد ما لفت العمائم ونفعت التمائم. كيف التمائم تنفع؟ التمائم هذه الخرز الزرقاء ونحوها والصدف وغيره، هذه من الشرك بالله عز وجل، الشرك الأصغر أو الأكبر بحسب نية الشخص. فلذلك لا بد من هذين الأمرين، من الإخلاص لله عز وجل، ومن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصيغة. يعني قلت لكم من الصيغ المختصرة: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وهذه مأخوذة من القرآن: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أو نأتي بالصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية. لذلك من الأخطاء بيت من الشعر مشهور يقول فيه الشاعر: أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. أعمالنا بين القبول وردها صحيح، العمل قد يقبل وقد يرد، يقبل إذا كان العبد فيه مخلصا لله عز وجل ومتابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويرد إذا لم يوجد أحد هذين الشرطين أو لم يوجدا معه. لكن قوله إلا الصلاة على النبي محمد يعني أنها مقبولة دائما، لا، هذا غير صحيح، بل هي عبادة قد تقبل وقد لا تقبل بحسب توفر شروط قبول العمل فيها. يقول أبو سليمان الداراني: من أراد أن يسأل الله فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته، وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي مقبولة صلى الله عليه وسلم، والله أكرم أن يرد ما بينهما، والله أكرم أن يرد ما بينهما. يعني أنت لما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مخلصا ومتابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخره وفي الوسط يأتي دعاءك، فإن الله أكرم أن يرد دعاءك. فلذلك صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم جناح يرتفع عليه الدعاء إلى الله عز وجل فيقبل. يقول ابن القيم أيضا: مفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ابدأ بدعائك دائما بالثناء على الله وحمده ومدحه والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن مفتاح الصلاة الطهور. يقول عمر رضي الله عنه: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني ليست شرطا في الدعاء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتزم هذا في جميع الأدعية، لكن يؤخذ مما ذكر استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء. ومن أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفي همه وغفر ذنبه. من أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفي همه وغفر ذنبه. اسمعوا إلى هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ الصلاة دعاء هنا، كم أجعل لك من دعائي؟ قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، أيوة، تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم، إن دعاءك. فهنا قول أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت، الأمر راجع إليك. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها، كل دعائي صلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا غاية ما يدعو به الإنسان لنفسه من جلب الخيرات ودفع المضرات، فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب واندفاع المرهوب. أين تحصيل المطلوب؟ تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تحصيل مطلوب واندفاع مرهوب في هاتين الجملتين. وهنا لابد أن نبين معنى قول الصحابي: فكم أجعل لك من صلاتي. يعني هل كل دعائي لك يا رسول الله؟ يعني ما أقول اللهم اغفر لي، ولا أقول اللهم ارحمني، ولا أقول اللهم ارزقني، ولا أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ظاهر الحديث فكم أجعل لك من صلاتي، أي أجعل لك دعائي كله صلاة عليك، كما قال في آخر الصلاة في آخر الحديث: أجعل لك صلاتي كلها. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذا الرجل له دعاء معين يدعو به، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الدعاء المعين، كم يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة عليه فيه، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن قال هذا الصحابي أبي بن كعب رضي الله عنه: إذن قال أجعل لك صلاتي كلها. إذن دعاء معين، يعني بمعنى أنت لك دعاء يومي، تجلس مثلا بين المغرب والعشاء تدعو الله عز وجل، اجعله للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ها دعاء خاص، مش انه كل حياتك كل ادعيتك. طب ما هو احنا في الصلاة ونقول ربي اغفر لي بين السجدتين، وندعو بأدعية اخرى، ويأتي علينا في القرآن أدعية، واضح؟ وبعض اهل العلم ماذا يرى؟ وهذا طيب، يعني هذا الرأي طيب ويجمع الخير كله، انه معنى الحديث: اي كلما دعوت لنفسي صليت عليك. فمثلا تقول: اللهم اغفر لي، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، اللهم ارزقني، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. واضح؟ والأمر سهل، يعني ما تقول ما عندي وقت، ترى عندنا أوقات كثيرة، والبركة تكون مع الله عز وجل في دعائه وسؤاله سبحانه وتعالى. ومن فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب الناس منه وأن أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم هم المكثرون من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يقول القاري: لأن كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم منبئة عن التعظيم، أنت تكثر من الصلاة عليه إذن أنت تعظمه، المقتضي للمتابعة، وأنت تعظمه إذن تتابعه، المقتضي للمتابعة الناشئة عن المحبة، وهذه المتابعة ناشئة عن المحبة إذن أنت تحبه، عن المحبة الكاملة المترتبة عليها محبة الله، وإذا أحببته فاتبعته فعظمته صلى الله عليه وسلم أكثرت الصلاة عليه، إذن أنت تحصل محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكلما زدت في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم زدت محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وقربا منه صلوات ربي وسلامه عليه، لأن من أكثر من ذكر شيء دل ذلك على حبه له. يقول صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم. ومين أفضل من ترافقه في الجنة؟ مين الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في أفضل، لأنه هو خير البشر وأفضل البشر وهو في أعلى المنازل صلى الله عليه وسلم. فكلما أكثرت من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ازددت قربا منه. وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، هم أهل الحديث. لماذا؟ لأن أهل الحديث متبعون ويقرؤون القرآن الكريم ويعملون به، ويقرؤون الأحاديث النبوية ويعملون بها. كلما قرأوا حديثا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صلى الله عليه وسلم، يقرؤون البخاري ومسلم ويقرؤون أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والموطأ وسنن الدارمي ومسند الإمام أحمد، ويقرؤون هذه الكتب جميعا. كلما جاء ذكر محمد صلى الله عليه وسلم قالوا صلى الله عليه وسلم. فمن أسعد الناس بهذا الحديث؟ أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة. أهل الحديث هم وأهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: محذرة ومرهبة من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. من نسي الصلاة علي يعني تركها، لأن النسيان يأتي بمعنى الترك، نسوا الله فأنساهم، نسوا الله فنسيهم يعني تركهم. فمن ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا، خاصة إذا ذكر صلى الله عليه وسلم، فهذا خطئ طريق الجنة. ونحن في هذه الليلة في ليلة الجمعة، وغدا هو يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو سيد الأيام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنام. فمن المناسبة الطيبة أن يكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام في خير الأيام صلى الله عليه وسلم. فللصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وفي هذه الليلة مزية ليست لغيره. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي زينة المجالس، فهي تجلب لها البركة وتدفع عنها الحسرة بإذن الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم فرة، يعني حسرة وخسارة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ذلك الآن المجالس لابد أن تعمر بذكر الله عز وجل وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المجالس الآن معمورة يا إخواني والله بالغيبة والنميمة والدنيا الفانية، وذكر يعني هؤلاء اللاعبين والفنانين والمتابعون ووسائل التواصل وغيرها. أكثروا في مجالسكم من ذكر الله، وأكثروا من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحسرة هنا في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. الحسرة يا إخواني لا يلزم أن تكون بسبب ترك الواجبات، بل يمكن أن تقع بسبب ترك المستحبات. لذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرة. يعني تصور أنت الآن في موسم تجارة دنيوي، وإذا فاتك ساعة من التجارة خسرت كثيرا، ستندم، ستتحسر. هذه تجارة دنيوية ثانية وربما تعوضها، فكيف بالتجارة الأخروية والأجور في يوم القيامة؟ سيندم الإنسان، سيتحسر أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت، إلى آخر الآيات. والجزاء من جنس العمل، فإذا صلى العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب من الله أن يعلي ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وأن يزيده تعظيما وتشريفا في الملأ الأعلى، فالجزاء من جنس العمل. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يجازيه بأن يثني عليه وبأن يزيد تشريفه وتكريمه، لأن الله عز وجل قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. الصلاة الواحدة، اللهم صلي على نبينا محمد، الله عز وجل يثني عليك ويصلي عليك عشرة، يعني أنت الكسبان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يعني إذا قلت اللهم صل على محمد أثنى الله عليك في الملأ الأعلى عشر مرات. الجنة قريبة يا إخواني، والله ليست بعيدة، لكن نسأل الله أن يوفقنا للذكر والعمل الصالح. وأسماء المصلين على النبي صلى الله عليه وسلم، على سيد العالمين، تعرض عليه صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك شرفا. يعني تصور أنه اسمك يذكر الآن عند أعظم ملك من ملوك الدنيا مثلا، أو عند الأمير، ما بتنام الليل، فاسمك يذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا، اسمك واسم أبيك. ذلك ذكر العلماء أن من البر بالوالد أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الملائكة عندما تبلغ سلامك صلاتك وسلامك للنبي صلى الله عليه وسلم تذكرك باسمك واسم أبيك، تقول فلان ابن فلان يسلم عليك يا رسول الله، هذا من بر الوالد. ويقول صلى الله عليه وسلم: فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي، تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام وتبلغه صلى الله عليه وسلم. ومن ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه استحق أن يذله الله وأن يلصق أنفه الذي يشمخ به بالتراب. يقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. رغم أنفه، يعني التصق أنفه بالرغام بالتراب. وجاء في حديث: يعني من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فأبعده الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أداء لأقل القليل من حقه. الذي نحن فيه الآن من الإيمان والهدى والنور والتوحيد والقرآن والسنة، هذا كله بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، فلولاه بعد تقدير الله عز وجل ما وصلنا هذا النور وهذا الهدى. ذلك من حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، وهذا أداء لأقل القليل من حقه. والذي يمتنع عن بذل القليل يستحق وصف البخيل. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. البخل ليس محصورا في أن أمنع الحق المالي الواجب علي، لا، البخل أعم من هذا. ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره هذا بخل، العياذ بالله، لأنك تمنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من حقه، وقد أخرجت من الظلمات إلى النور به صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: الأمر بالصلاة عليه في مقابلة إحسانه إلى الأمة وما حصل ببركته من سعادة الدنيا والآخرة، بل لو صلى عليه بعدد أنفاسه لم يكن موفيا لحقه، فجعل ضابط شكر هذه النعمة بالصلاة عليه عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا لكل خير، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم للبر والتقوى، وأختم بالأبيات التي بدأت بها تذكيرا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. صلوا على خير الأنام محمد، صلوا على بدر التمام وسلموا، صلوا على الهادي البشير المصطفى، فعليه قد صلى العلي المنعم ذاك الذي بقدومه عم السنة، ومضى عن الأكوان ليل مظلم، لا تبخلوا بصلاتكم كي تسعدوا، ومن الشقاء وكل شر تسلموا، وإذا غرقتم في بحور ذنوبكم زيدوا من الصلوات حتى ترحموا، يا من تريدون الشفاعة أكثروا من صادق الصلوات كي لا تصموا. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على حب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اتباعه، وأن يثبتنا على ذلك ويتوفانا على ذلك، وأن يحشرنا وإياكم في أقرب المنازل منه صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأسأله جل جلاله وعظم سلطانه أن ينتقمه من كل من ينتقص من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن ينتقمه من كل من يسيء ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم عاجلا غير آجل، إنه سميع مجيب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.